واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فذات يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى صلاة الفجر متأخرا جدا. قالوا: حتى كدنا نرى الشمس بأعيننا. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسبب الصلاة وتجوز فيها وقصر، ثم وقبل أن يلتفت من الصلاة ولا يزال وجهه في القبلة، بعد أن سلم قال: على مصافكم، لا تبرحوا مصافكم. ثم التفت وقال: أتدرون ما الذي أخرني هذا اليوم؟ إني قمت من الليل، ثم إني نعست في صلاتي، ثم استثقلت، فإذا أنا بربي في أحسن صورة. فقال: يا محمد، قلت لبيك يا ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: لا أدري ربي. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قلت: ربي، لا أدري. قال: فإذا به يضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء. فقال: يا محمد، قلت: ربي، لبيك. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في المكفرات. قال: وما هن؟ قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات، والانتظار في المساجد بعد الصلوات، وإثبات الوضوء على المكروهات. قال: ثم فيما؟ قلت: في إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. قال: سل المساجد وكف الرحمن في ظهره وبرد أنامل الرب في صدره. والله يقول للرسول سل نفسك فيه سل. فقال الله إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرسوها ثم تعلموها فإنها حق. إخوتي يا أهل صفت الطيبين، طيب الله مجلسكم. جئتكم بوصية رسول الله محمد أحملها لكم بالسند. قال ادرسوها ثم تعلموها. تعالوا ندرسها ثم نتعلموها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. هذه هي لحظة تستجاب فيها الدعوة. إنني أريد أن أسألك، لو أنك أنت مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله لك سل تمنى نفسك في إيه؟ تتمنى إيه؟ تطلب إيه؟ تحلم بإيه؟ ترجو إيه؟ أما رسول الله فقال أسألك حبك حبك حبك. أنت لو مكان الرسول أكنت تقولها؟ صلى الله عليه وسلم. إنه الحب، الحب حين يتملك من فؤاد ليس فيه إلا الله. إنه الحب، الحب حين يتملك القلب فلا يبقى فيه إلا الله. إنه الحب، الحب حين يتملك من القلب فلا يبقى فيه حب المال ولا حب الشهوات ولا حب المناصب ولا حب الرياسة ولا حب الزعامة ولا حب النساء ولا حب البنين ولا حب الدنيا ولا حب طول العمر ولا حب المال الكثير ولا حب المنظر. القلب حينها يقول أسألك حبك. إنني أقول لكم اليوم في ساعة الجمعة ساعة إجابة. فإذا كانت هذه الساعة فما هي المسألة التي تتمناها الآن؟ أنت أخي، ما هي المسألة التي تطلبها الآن من الله؟ افتح قلبك، افتح قلبك، فتش في قلبك. ما أغلى مسألة، ما أعظم مسألة؟ حبك، حبك يا رب. اللهم أحبنا وارض عنا. واسترنا واعف عنا. اللهم اجعلنا من أحبابك يا رب. من أسعد ممن أحبه الله؟ ماذا وجد من فقد حب الله؟ ماذا فقد من وجد حب الله؟ لو فاتتك الرياسات والزعامات والأموال والجاه وحب النساء وكل ذلك وأحبك الله، فماذا فاتك؟ لو فاتك كل حطام الدنيا الزائل وبقي لك حب الله، فماذا فاتك؟ هذه هي. ووها لمن أحبه الله. لعلك أخي تقول أنا أريد أن أرى وجه الله، وهذا يقول أنا أريد الجنة بغير حساب، وهذا يقول أنا أريد أن أمر على الصراط مر البرق. أقول لك كل هذا جميل، اللهم ارزقنا ذلك كله يا رب، ولكن حب الله. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الذي يحب الله كيف يكون؟ ينصره أم يخذله؟ يرضيه أم يشقي؟ يكرمه أم يهينه؟ يوسع عليه أم يضيق عليه؟ يسعده أم يشقي؟ يحيره أم يسدده؟ إذا أحبك الله اختار لك خير الدنيا والآخرة. إذا أحبك الله، لهذا هذه الخطبة أريدك أن تخرج منها مذهولا بكلمة أسألك حبك. إنني أريدك منذ خروجك من المسجد وحتى تصل إلى البيت لا تقول إلا أسألك حبك. إنني أريدك إذا جلسوا حولك يأكلون ويختصمون ويتحيرون ويأكلون ويشربون، أنت لا تزال ذو ذهن شارد يقال لك ما شأنك؟ تقول أسألك حبك. وهنا يأخذ الله الأمة إلى بر الأمان إذا كنا أحبابه. اللهم أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا. إخواني كل النواصي بيد من؟ كل القلوب نياطها بيد من؟ كل الصدور مفاتيحها بيد من؟ كل العقول أزمتها في يد من؟ فإذا أحبنا الله بسط بيننا الألفة والمودة، فقامت أمتنا قوية ممكنة واحدة موحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إخواني الإيمان مثل هذا الثوب الأبيض، الإيمان تماما كالثوب الأبيض، وإن شعب الإيمان كهذه العرى، كهذه العراوي التي تمسك قميصك. أرأيت إن فتحت كلها خلع قميصك، كشفت سوءتك، بانت عورتك. أما إن وسخت العراوي عروة عروة صار إيمانك صلبا جامدا متينا راسخا. أوثق هذه العرى الحب في الله والبغض في الله. أن يحب المرء لا يحبه إلا مش للمال، مش للفلوس، مش للمصلحة. وأن يبغض المرء لا يبغضه إلا لله، مش منافسة على دنيا ولا رغبة في مال أو نساء أو منصب أو غير ذلك. الحب يكون في الله والبغض يكون في الله سبحانه وتعالى. وهذا الحب ينقذ الأمة وينشلها. إننا ونحن نريد أن يؤيدنا الله ونرنو جميعا إلى التأييد من الله. كيف يكون التأييد؟ قال ربي، وأحق القول قول ربي، هو الذي أيدك، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفخت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. القلوب لا تشترى بالمال، القلوب المودة الحب لا يشترى بالمال ولا بالعطايا ولا بالجاه. لا يبسط الألفة والمودة بين الناس إلا الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وهكذا والله جل جلاله يأخذ الأمة، والأمة تمر بمنعطف خطير تكاد تهلك. الله جل جلاله يحمينا ويأخذنا إليه إذا أحببنا. قال ربي، وأحق القول قول ربي. واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الخائف على مستقبل الأمة، أبشر، الله ناصر دينه ولن يخذله بحبه. فأحبوا الله واطلبوا حب الله يؤيدكم ويحميكم في منعطفات سيركم إليه سبحانه. أخوتي، هذه رسالة رسول الله إليكم، أن أحبوا الله واطلبوا حبه وارغبوا في حبه، يفرج كربكم ويذهب همكم ويوحد صفكم ويؤيد سيركم ويحملكم إلى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أحمده على نعمه الكثيرة وآلائه المتواترة، حمد عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين، ولا أقل من ذلك ولا أكثر. الحمد لله، الحمد لله يا رب، لك الحمد عدد نعمك وآلائك وأفضالك وقدر ما تحب سبحانك أن تحمد. واللهم إنا نستغفرك من تقصيرنا في حمدك وشكرك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اخواني، كيف نتحبب الى الله؟ اذا كانت هذه هي الرساله، اسالك حبك، خطبه اليوم اسمها اسالك حبك. انت اليوم اخذت رساله تقول اسالك حبك، هذا هو اكبر همك اليوم، اسالك حبك. كيف إذن نتحبب إليه؟ وهو سبحانه الذي إذا أحب عبدا كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سأله ليعطينه، ولئن استعاذ به ليعيدنه. وقال جل جلاله في الحديث الإلهي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي رواية لهذا الحديث: إني لأثأر لوليي كما يثأر الليث الحرب. أنت تعادي ولي من أولياء الله؟ أنت لو ولي من أولياء الله حد يقدر يعاديك؟ الله يقول: تدرون الأسد حين ينتقم، فالله أشد انتقاما من ذلك. الله ينتصر لأوليائه، يسأر لهم، يغار لهم، يحبهم، يحبهم، يحبهم. اللهم اجعلنا من أحبابك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا ولا في الآخرة. كيف يكون منهم؟ قد جاءتكم الآيات تترى في حب الله جل جلاله: إن الله يحب المتقين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب المحسنين، ويحب المقسطين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ولا يحب المعتدين، ولا يحب الفساد، ولا يحب المستكبرين، ولا يحب الكافرين، ولا يحب الظالمين، ولا يحب من كان مختالا فخورا، ولا يحب كل خوان أثيم، ولا يحب الخائنين. هذه إذن السبل. ولكن وسر هذه الخطبة وخلاصتها في آية من كتاب الله تجعلك يا طالب الحب، وأرجو أن تكون تصورت أن الحب، حب الله، هو أعظم شيء. أن يحبك الله أعظم مسألة. الدليل أن رسول الله ساجد في جوف الليل، وكف الرحمن في ظهره، وبرد أنامله في صدره، والله يقول له: سل. فقال: ها، أسألك حبك. إذن هذه لا يعلوها شيء في الدنيا ولا في الجنة، أن تكون من أحبابي الذين يقربهم فترى وجهه بكرة وعشية، أن تكون من أحبابه الذين لا يعذبهم وإنما يدخلهم الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا. إذا كان أحباب الله بهذه الأوصاف، متقين، صالحين، يعملون الصالحات، ها، وليسوا ظالمين، وليسوا معتدين، وليسوا خوانين، وليسوا أثيمين، وليسوا وليسوا، ولكن في هذه الخطبة سر أن حب الله مناطه فضل الله. اللي ربنا حبهم، حبهم ليه؟ بمحض فضله وفقهم لهذه الأوصاف الطيبة فأحبهم. من مولاهم الذي أخذ بنواصيهم للبر والتقوى؟ الله. من مولاهم الذي عصمهم من الأوصاف التي لا يحبها؟ الله. قال ربي، وأحق القول قول ربي. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. الفضل، تعرف الناس الطيبين لما تقوله زي الصحة يقول لك فضل وعدل. الفضل، الفضل، ما هو الفضل؟ فضل أن يمتلئ الشيء فيزيد. حب الله الذي هو الغاية العظمى محض الفضل. قال الله في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني هناك عمل نفعله ليحبنا سبحانه، ولكن كسائر ما في الجنة من نعيم نعمل ونقول بفضل الله، نعمل ولا نركن إلى أعمالنا ولكن نركن إلى فضل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ففضل الله جل جلاله هو سر الحب، وهذه تهدم صنم الكبر والعجب عند العاملين، وتهد جبال اليأس عند الضعفاء المذنبين. يعني أنا مذنب ينفع ربنا يحبني؟ نعم، أنت لا تزال أمامك الفرصة ليحبك الله. يعني أنا عاصي ينفع ربنا يحبني؟ نعم، ومن يحول بينك وبين حب الله؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ها؟ سادة كبار أكابر، للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة المتقين، والله يحب المحسنين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء متقون محسنون وقد يفعلون الفاحشة. سبحانك يا رب، فاحشة وأحبابك فاحشة ومتقون فاحشة وأعدت لهم الجنة فاحشة وجنة عرضها السماوات والأرض. نعم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا. هات الآية ثانية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. محسنين، ماذا عرف النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك ترى. كيف يكون هذا حاله ويأتي فاحشة؟ لأنه إذا فعل الفاحشة ذكر الله. قولي خلاص بقى نفعل الفواحش وما يدريك بما سيغتب لك. أخي ارغب في حب الله، تمنى حب الله، أرجو حب الله، اعمل لحب الله، اسعى في حب الله، سأل الله أن يحبك لتكن دوما على لسانك. ها؟ أسألك حبك لتكن دوما على لسانك، أسألك حبك لعله يحبك. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من أحبابه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبلنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا واجبر كسرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسلل سخيمة قلوبنا. رب ألف ذات بين قلوبنا، اللهم ألف ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك، أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منه، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منه. رب انصر من نصر الدين واجعلنا منه، واخذل من خذل الدين ولا تجعلنا منه. اللهم أرد بنا وببلادنا خيرا، اللهم أرد بنا وببلادنا خيرا. اللهم من أراد استقرار بلادنا وعافيتها ومعافاتها فوفقه لكل خير. رب أيده بتأييدك، وأمده بجند من جندك من جنود السماوات والأرض، يدفعون عنه أذى المؤذين وشر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم انصره على من أراد به السوء والفحشاء، واللهم من أراد بلادنا بشر فاجعل تدبيره تدميره. رب أهلكهم وبددهم، رب اجعل بيننا وبينهم رجما. اللهم اصرف أذاهم عن المسلمين. اللهم من أرادوا ببلادنا البلبلة والضجيجة والشحناء والبغضاء والفساد وكرات الظلم ودماء القتل وسفك الدماء وتعطيل المصالح، فإنا ندرأ بك في نحورهم. اصرف أذاهم عنا. رب أرد ببلادنا خيرا، رب خذ بناصية بلادنا إلى الاستقرار والعافية. اللهم أرخص أسعارنا وحسن أخلاقنا. رب ابسط الأمان بيننا، رب ابسط المودة والألفة بيننا. اللهم أنزل على مساجدنا السكينة والأمان. رب اجعل مساجدنا محاريب مطمئنة ومنابر سديدة معلمة، ومصلون خاشعون يعلمون لدينك ولمسجدك حقه يا ذا الجلال والإكرام. رب أدبنا بما تحب وترضى، وعلمنا ما تحب وترضى، واصرف عنا ما تكره وتسخط يا ذا الجلال والإكرام. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، اغض الدين عنا وعن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، ونفس هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، وانتقم اللهم لعبادك الضعفاء المظلومين. نسألك من كل ما سألك عبدك ورسولك، ونعوذ بك من كل ما استعاذك عبدك ورسولك. ربي تابع لنا بين الحج والعمرة، ويسر لنا الحج والعمرة، وكرر لنا الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.